صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد ثم شرع يتكلم عليه بعض السنه فقال بالنسبه للجنه الى ولا معنى يعني اخذك اخذ على مقاس السكون والحزن فقال اما السكون فيكون علامه من الجن في الوضع الصحيح له فالمذكور يعني لما حدثنا اذا كان صحيح داخلي تكون علامه جنسه إذا كان معتبرا إذا كان من المدينة الخمسة بأبي حسن قال الإعراب الظالم بما مر ويجوز في الداخل الجر بالإضافة إلى الصحيح إعراب الظالم الصحيح الداخل فالداخل يكون مضافا للصحيح ويجوز فيه الرفع على كونه فاعلا بالصحيح لان الصحيح فعيل فعيل بمعنى جاء يعمل عمل جاء فيكون مرفوعا به يعني اذا قلنا في الضارع الصحيح الاخر ليس حسن وانما صحيح لان الصحيح يعمل عمل جاء فعيل ورفع قال ويجوز فيه النص ايضا يعني المعرفة المستمرة ذلك لأن المصدر قد تسعى في العلوم كلها وخاصة الكفر ومن كفر ومن قبل علمه كفر معه في يده وطاقة في يده وهذا مصدر الرئيسي يعني جهل قال يجوز فيه النصب على كونه منصوبا بالصحيح على التشبيه بمفعول به السنه المشبهه هو الفعل المشبه فعلا السنه المشبهه لا تطلب الفعل مباشره وانما في اعرابه المنصوب في دون الصرف في كون حوليا سياتي معكم مرون جزء نحوي لا نقول مفعول به منصوب مشبه بالمفعول لكون الصحيح في صفه مشبهه فعيل او زي الكلمه المشبهه فكره منها فعيل وفعيل قد يصب بمعنى فاعل بمعنى مفعول رجل قديم المقصود يعني ان السكون يكون علامة للجهل في الفعل المضارع الذي لم يكن اخره الفا ولا ضرب ولا ياء ولا مسمى عندهم في الصحيح نحو لم يرد رد زيد واعرابه لمح الفم وجسم قلب ويصل الفعل المضارع الى الكون يلم على جسمه السكون وزيد الفاعل وهو مرفوع هذا اعراب يعني يخبر هذا لم حرف لكن وجد وهل تعيد معنى هذا الكلام عندما تقول لم يلد ولم يولد لم نفت عن الله تبارك وتعالى انه يتوجه شيء تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد قطعا يقينا جد وقلب اي قلب هذا الفعل الى الكونيه لكن في حق الله تبارك وتعالى ادب لان الكونيه ذهب وسمى الجاهلين على الله تبارك وتعالى نعم وأشار للموضع بين الكون وكون الحق فيكون علامة للجد بفعل الضارع المعتد الداخل الأعراب كما تقدم من أجل خمسة وقوله كما حاس وكيف حاس جار ومسلوب معصوم على قوله بالفعل الذي يمكن موجود معه من افعال يجوز الخصوص في محل ذلك، لانه اسم من دين لا يظهر فيه اعراب. نعم، قوله رفض مكسر مرفوع بالابتداء، ورفض مضاف هذا مضاف اليه في محل جر بتجرد هو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا، وجمله المبتدا والخبر الى محل لها من الاعراب سياق موصول له الذي، وكذلك مضاف والنور مضاف اليه مجرور بسبب الظاهر، يعني هذا الحمل يكون علامة الجزم في موضعين، الموضع الأول الفعل المضارع المعتد ساحقا وهو ما كان أشيء مؤجلا والواقع قويا، وما كان أشيء مؤجلا نحو يخشى، تقول بجزمي لم يخشى شيئا، فيخشى فعل مضارع يكون ويكون علامة الجزم حتى حتى. نعم، وأعراض الإنسان عن النفس وزيد القلب يخشى فعل مضارع يزول بلا معاناة النفس لحقها حتى حق الأجل والفتح قبل دليل عليها، هذا كذلك أعراض أصيل والله. وما كان أدل ووضح يدعو تقول في جنبه لو يدعو زيد، فأعراض لم أعرف نفس وزيد القلب ويدعو فعله مضارع مجزوم يجمع علامة جزمه حيث الوراء، وقمة قمة دليل عليها وزيد ثابت، ومن كان أكله ثابت نحو يرمي تقول في جزمه لم يرمي زيد، وإعرابه لم يرمي جزم هو مجزوم، وعلامة جزمه حيث الجزم وكثرة قمتها دليل عليه وزيد ثابت. الموضع الثاني الأفعال التي يقرأ عن كمال الأمور، وهي تتعلم الأفعال الصوتية والحسية، يعني تفاصيل فوقا تفاصيل وتفاحا تحليل، تقول في جذب إلهم على الأعراض لمحة الحج وجذب القلب، ويقع على فعل الضارع مجزوم بلم وعلامة الجذب حق النور والأيش فاعل، وتفعلون ويفعلون في التوقيع والتحسية، تقول بجزمه لم يفعلوا، وإعرابه لم حرف نفس وحرف نفس وجزم القلب، ويفعل الفاعل المضارع بجزمه لم وعلامة جزمه حدس النور والواو الفاعل، وتفعلين بصوتية الأغنية تقول بجزمه لم تفعلين، وإعرابه لم حرف نفس وجزم القلب، وتفعل بفعل المضارع بجزمه لم وعلامة جزمه حدس النور حدس النور والياو الفاعل. قال العلماء أن الكلام على علامات الإعراب التفصيلية ينفع التكلم عليه بإجمال، وهناك نسخة تقليدية من التأليفية رحمه الله تعالى تدريب في مكتبه لأنه سأل نفسه فقال، يعني مثال يعلمه رحمه الله تعالى بين المعارضات، الآن نفس هذا في تقسيم الأمر، قال والمعربان والمعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف، فالذي يعرف بالحركات يعرف بالأسماء، الاسم المفرد وجمع التكسيري وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمه وتوصل بالفتحه وتخرج وتكسر في وجود قال الشافعي إعرابه ما مر في باب الإعراب إلى رجعه، لكن المصدر لا بعيد مخالفته للفظ موصول، إذ لو نصب للفظ من أجل بعد الباب إذا نصب للفظ بالألف بعد الله وبقية الأصول ظاهرة، يعني في قوله فصل أما بالنسبة إذا قد فصل يعني ليس ظاهر ليس ظاهر. أما فصل فهذا فصل يعني خبر المتبادل محذوف أو فصل كذا يكون مبتدا وهناك الله لا يكون مبتدئ الخبر محذوف وهكذا. قال والفصل هو ذلك الحرف بين الشيئين واصطلاحا اسم لجمله من العلم مشتمله على مسائل الكلام غالبا. قال المعربات وكلمة مرفوعة بمنظر ظاهرة اسمان خبر مرفوع بمنظر وعلامة رفعه الألف نيابة عن القمة لأنه مثنى والنون عوضا عن التلميذ بالاسم المفرد. وقد يشفي هذا بأن المعربات جمع وقسمان مثنى ولا يخبر بالمثنى عن الجمع قاعدة عندما قال المعربات جمع مثنى قسمان مثنى فالمعربات مثنى وقسمان خبر فالقاعدة أنه لا يخبر على الجمع المثنى. وأجيب بأن هذه المعربات للجنس فتبطل معنى الجمعية يعني جنس المعرب في الأشكال صح واضح أن وصفة الناس اسماء يعني جنس الإنسان فهنا هذا الجنس فصح أن يخبر عنه بالجنس. وأن قسمان على حد المضاد والتقدير ذوات قسمين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعا يعني هذا تقدير الكلام المعربات ذوات قسمين حذف الخبر يوم المضاف والمضاف إليه بقي يوم قسمين والله فأخذ حكمه فرفع فأصبح قسمان فارتفع ارتفاعه فيكون الخبر في حقيقة المضاف المحذوف. قسم بدل من قسمان وبدل من مرفوع مرفوع بالضمة يعرف فعل الله ممكن أن يكون مرفوع بالضمة الظاهرة ونائب الفعل ضمير مستتر فيه جواب التوحيد وهو يحط على قسم بالحركة إنكار المفعول متعلق بالفعل وقسم معطوف على قسم الأول مرفوع بالضمة يعرف بالحروف والعرب مثلما قدسها والعرب مثلما قدسها ما قدسه يعني أن المعرفات المستعد أحدهما ما يعرف بالحركات الثلاث التي هي الضمة والفتحة والكسر ويلحق بهما أو يلحق بهما السكون وثانيهما ما يعرف بالحروف الأربع التي هي الواو والألف والياء والنون وهذا ما مر عنه ويلحق بهما مكانه. فثم أخذ في بيان الله مبتدئا بما يعرف بالحركات لأنه نصب على سبيل اللفظ اللفظ والنشر والدفن. وصلنا في بحثنا إلى قوله المعربات قسمان قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف الذي يعرف بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضم. قال شأن ثم أخذ في بيانها مبتدئا بما يعرف بالحركات إنه المؤنث ومر معنا التقسيمات السالمة الآن نفس تقسيم لك في صورة أو جيبية يعني الإمام ابن جروب رحمه الله تعالى يعني يجعل المبتدئين فالمخطط العربية النحوية كلها حيث الإعراب والبناء والأسماء فنفس التقسيمات التي تعرف عنها الآن لا يعيدها غير في جيبية الآخر حتى يتفرد منه المبتدئ باستعاضه هذه الاحسان والاحسان. ثم اخذ في بيانها المذيع بما يعرف بحركته لانه الاصل على تقييم الكتب والنشر والرد. الذي يصير الرد في البلاغه هو ان تبدا لك عند مقاطع المعرفات الاحسان. قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالفروق بدل ان يعرف بالحركات اربعه انواع. هذا هو الترتيب لانه ذكر قسمان بالحركات وقسم يعرف بالفروق. ثم بدا بالفروق بالحركات فهذا هو الفرق. لو بدا بالفروق كان الف ونشر مشوش. فالذي انتهى له الفقيه والذي اسم موصول صفه لموصوله في محدود والتقدير في القسم الذي ان يعرف المكتوب كله. فالقسم المتفق مرفوع مضمه والذي نعم توجيه فيه مع سكونه في محل رفع. يعرف الفعل المضارع به المسكون وهو مرفوع مضمه الظاهره ونائب الفاعل المضمير المستتر جواز التقدير وهو يعود على ذلك. والجملة صلة الموصول إلى محل لها من الإعراب بالحركات جار ومجرور متعدد بيعرب أو يعرب. أربعة خبر القسم أسباب إليه مبتدأ أربعة مضاف وأنواع مضاف إليه. قسم يعرب قسم يعرب كذا أربعة أنواع خبر. أنواع المضاف إليه مجرور الاسم عند فقط أربعة أنواع الاسم يعني هذا مبادئ بعض من كل يعني بدأ المبتدا منهما أربعة أنواع. فالآن هذه الأربعة هي تقريبها الاسم المفرد وجمع التفصيل وكذا وكذا هذه كلها أجزاء من الأربعة أنواع. يعني في علم المنطق استطيع أن نقول هذا ضرب وهو مرفوع مضمه الظاهره هذا في اعراض المكر. قد اهله المسيح الشديد قال الشيخ علم الاعراض المسيحيه الان شرع. يعني ان القسم الذي يظهر في الحركات الثلاث والسكون اربعه اشياء. الاول الاسم المفرد تقدم معنا ان الاسم المفرد يعني يكون مرفوعا بالضمه الظاهره في اخره فيكون بالحركه لا بالحركه. وتقدم انه ما ليس منتصف ولا مجموع ولا ملحق به ولا من الاسماء الخمسه لان هذه المذكورات كما ترى معنا تعرف بالحروف يعني بالحركه الاصليه وحركه فرعيه في علامه صحيحه وفي علامه حقيقيه. الآيات على ما يأتي على نصرة فرعية لما مر معنا في التقسيم السابق الحركات الأصلية والحركات الفرعية. بالنسبة للحركة الأصلية اللي ظهرت النصرة ما هي؟ الضم والنصر والجر والجر ومع هذا المقابل الأمني تسمى حركات فرعية. فتأكد معنا أن هذا الأسماء الخمسة لا ترفع بالضم وإنما ترفع بالواو. وأن المبتدا يرفع وجمع المذكر الثاني بالواو. هذه حروف ليست حالة. واضح أردت أن تقسيم في تفاعل المجهولة نفس الكلام يعني عبارة إعادة ليس فيه كيفية الوقت كيفية الأولى حركات الأصلية والفرعية. والآن لا يعرف في حركات ولا يعرف في فنفس التقسيم لان استطيع ان لا نعيدها. طيب فاعراب الجمله تحفظون هذا يعني لا ليس في مسلسل ولا في مجموعه ولا من يعمل فيهما ولا في اسماء خرجت الكتب هذا الجمله هو ما دل على وجه او واحد ما ليس في مسلسل ولا مجموعة ولا من الحضارة القديمة ولا من الأسماء الخمس أشعار حتى المفرد نحو زيد والثاني جمع تفسير كذلك جمع تفسير يعرف بالحركة. أعطينا مثال جمع تفسير مثلا رجال فهو الغرار الخصومة جاء رجال نون سين عرب رجال وعلامة رفع الضم الظاهر في الخير. صحيح نعم. والثاني جمع تفسيري وتقدم أنه بعد ذلك يعطيه كتاب مفرد هذا تعريف الجمع التفسيري ما تغير فيه كتاب مفرد لأننا مثلا مؤمن كفر لما نقول مؤمنون قد تغير المفرد فليس جمع تفسيرا. اما عندما نقول اثل اصل تغير بناء الكلمه تغير اصول تغير فهذا جمع تفسيرا. رجل رجال تغير فهذا تعريف جمع تفسيرا. نعم فجمع التأثير يكون في الحركة الأصلية يعني رفعه بالضمة فيكون بالحركة رفعه بالحركة لا بالحركة. والثالث جمع المحدث الثالث وتقدر عنه ما يقول عن الأبي شهودات المزيدتين وهذا هو الأفضل يعني أنه قد يكون مزيد قد يكون مزيدا للأبي شهودات ولا يكون محدثا ولا يكون معللا. استقلال هذا استقلال مذكر مؤنث استقلال. لذلك التعبير الصحيح في هذا التكليف ما يغني عن الكلمه والزائد المزيدتين كما يعبر به عند المحقق ابن هشام ومالك وغيره لا يقول لا يقول ما يعبر به ما يغني عن الكلمه والزائد المزيدتين. نعم نحو المنزل ماله جاء المنزل جاء المنزل ورفع فعل الضارب الذي لم يتصل الى فعله شيء. وكذلك ما تجاوز عن النص يرجع عز وجل ان يكون مرفوعا. فالفعل المضارع احد يرفع يحتاج الى قيد قليل في اوله وقيد اخي القيد فلا تعلمون ان يتجرد عن النص يرجع ويرجع أن لا يتصل بأخيه شيء أن يولد الجدوى ويكون التوحيد وإلا يمنع وإلا يكون مبنيا يدخل من عقلي على السكون يدخل له مبني على البكر. فالفعل المضارع يكون محرما إذا تجرد إذا لم يتصل بأخيه يكون التوحيد وأخذ منه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في رؤيته واعرض المضارع عن العالم عاليا من نور توحيد الصلاه ومن نور توحيد الصلاه في نور الاله كالمرأه المسلم. حسسته مباشر ومن نور الاله كالمرأه المسلم. لا مباشر ولا مباشر وأعرض المضارع عن العالية بدون توكيد مباشرة وأعرض المضارع عن العالية بدون توكيد مباشرة نحن نكسر الوزن. وأعرض المضارع عن العالية بدون توكيد مباشرة ومن نور الناس كي يرانا هو الميت ذلك لا يتبعك واضح؟ هذا هو الضابط. وأعرض مضارعا في العالية في مخافة التجارب من نور مباشر من نور مباشر من نور وأعرض مضارعا في العالية من نور التوحيد المباشر ومن نور إناث كالراحة فاسكت. فيجب على الإنسان بحديثه الشريف إلى كلام الشريف إلى كلام تبنيه. نعم. والرابع فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أي نور التوحيد ولا نور الإيمان ولا أي نور اثنين. نعم كذلك هذا الفرق لم يكن معرفا يعني في التلفية قلنا وأعرفوا أما هنا إذا اتصل به اتصل به بين الاثنين وهو جماعة وياه إنما تتصرف يكون معرفا ويكون كل مرفوعا لأن ليس بالضبط بثبوت ودخول على المعرفة أصلية وفرعية. واضح؟ ولا يجوز اثنين ولا ورد جماعة ولا يرد مخاطبة نحو يرد الوجود. فإن اتصل فيه نور التوحيد بني على الفتح نحو لا يشرك له تقول فعل المضارع مبني لكن عليها تكون مصروف فيضاع مبني على الفتح لاتصاله بشيء بنور التوحيد. فهذا تقيل ليس جنات الدنيا تقيل ليس تقيل جنات فعال بالناقل تقيل. نعم. او اتصل به نور الايمان والوالدات يرضى عنها ولكن حرمين كاملين لمن اراد ان يجنب الله يرضى عنها فعل المضارع مبني على الكفر لاتصال الجنون نحن يتربصنا تقول فعل المضارع مبني على الكفر لاتصال الجنون أو اتصل به أجر الإنسان نحو يرضى عبادي، عرف يرضى عبادي في الفيلم.

كنت تطلقات جميعا بالفتحة ما عدا جمع المؤنث الثالث جاهز. نحن مرة معنا النصر له على علامته الأصلية ما هي؟ له علامة فرعية شنو تكتب؟ كسرة حرف النون الكسرة والياء والنون الكسرة أين تكون؟ في جمع المؤنث الثالث. فجمع المؤنث الثالث لا ينسب بالفتحة وإنما بالكسرة النيابة عنك. قال وتنصب المذكورات جميعا بالفتحة ما عدا جمع المؤنث الثالث السالمة نحو نتفضل بليلا ورجالا وإعرابه نفسا حرف نفي ونص واستقبال وأضرب الفعل المضارع المنصوب بلام وعلامة وقته الفتحة وفاعله مستقر وجوبا تقديره أنا وزيدا محروف به مطلوبا والرجال لا معصوم عليه مطلوب بالفتحة الصغيرة وتجرد كلها بالسهل كذلك كلها بالسهل مع الاسم الذي لا يرتبط مع الاسم الذي لا يرتبط مع الصرف الذي اخذناه لا لا لا يجرب بالكسره وانما يجرب بالفتحه نحن مررت بذكر الرجال والمسلمين واعراض المرء فعل وفاعل وبزيد الجار والمجرور بالسبب متعلق بمرض والرجال والمسلمات معطوفان على هذين مجروران بكذا وفعل المضارع المضارع يجزم بما بالسكون ما هو يكون معك الاخر نحو لم تضرب بجلا عمل الامر سليما شو يعني أضرب المضارع المجزوم وعلامة جزمه وساعة ضمير مستدل وجوبا تقديره أنا جواز فقط زيد تفردي منصوب على ويعرف وزن حرف نفي وزن حرف وأرض الفعل المضارع للزوج بلوم على مجزوم للسكون والفعل المضمير من المستدل وجوبا تقديره أنا وزيد المفروض به وصول الفتح فقد علمت ان كل هذه الامثال بالحكم على جميع المذكورات يعني عندما قال اسم المنفرد جمع التكثير جمع المؤنث الثاني فعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ليس كلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتقبض بالكسره وتلزم بالسكون ف جمع المؤنث السالم لا ينسب بالفتح وانما بالكسر خرج في النص الممنوع من الصرف لا يجر بالكسر وانما بالفتح فتح الذي يجزم يكون فعلا فالاشكال لا تكون بالسموم والافعال لا تخطر وضعها فاعتقدنا ان عليها الاسم الاخرى يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسر ويلزم جمع المؤنث الثالث يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ويجر بالكسر الثاني يخفض بالكسر ويخفض بالكسر جمع تكثير يرفع بالضمه يخفض بالفتحه يخفض بالجر الفعل المضارع يرفع بالضمه اذا ما جرى الاشخاص بوجهه ولم يخفض باخره نور المنزل التوكيد والمنتنى والف الاثنين وواو الجماعه وياء وكتب المطر نعم ويلزم اذا دخل عليه نص الفتحه ويلزم اذا دخل عليه جاهز نص هذه تقريبا تقديماتنا. قال خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث التالي ينصب بالكثرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعدل الآخر يشد بخلف آخره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.